أين أحفاد الهداة المهتدين؟ أين أبناء الغزاة الفاتحين؟ أين أحفاد الهداة المهتدين؟ أين أبناء الغزاة الفاتحين؟ أنقذوا يا قوم راكب الحائرين، أنقذوا يا قوم راكب الحائرين، كي يسيروا في طريق الخالدين، كي يسيروا في طريق الخالدين. أين أحفاد الهداة المهتدين؟ جيلنا هذا كمولود جديد، فاجعلوا مسعاه للنهج السديد. جددوا الدين وقولوا للعبيد، ذهب الرق مع الماضي البعيد، ذهب الرق مع الماضي البعيد. أين أحفاد الهداة المهتدين؟ هيئوا أنفسكم واتحدوا، ودعوا كل توان واصمدوا، هيئوا أنفسكم واتحدوا، ودعوا كل توان واصمدوا. أمطروا الدنيا سلاما أسعدوا كل محروم وقولوا رددوا، أمطروا الدنيا سلاما أسعدوا كل محروم وقولوا رددوا، كل محروم وقولوا رددوا. أين أحفاد الهداة المهتدين؟ أين أحفاد الهداة المهتدين؟ أين أبناء الغزاة الفاتحين؟ أين أحفاد الهداة المهتدين؟ أين أبناء الغزاة الفاتحين؟ أنقذوا يا قوم راكب الحائرين، أنقذوا يا قوم راكب الحائرين، كي يسيروا في طريق الخالدين. أين أحفاد الهداة الخالدين؟ أين أحفاد الهداة المهتدين؟ نحن كالغيث لكل العالمين، نحن بالقرآن نهدي التائهين. إننا نعطيه حقا ذا العلا، لنا هاب الموت أو أي ابتلاء، لنا هاب الموت أو أي ابتلاء. أين أحفاد الهداة المهتدين؟ أين أحفاد الهداة المهتدين؟ أين أبناء الغزاة الفاتحين؟ أين أحفاد الهداة المهتدين؟ أين أبناء الغزاة؟